بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن الأفراد واستطردنا في بيان القرائن التي إذا ما احتفت إلى الحديث الفرد أي الذي تفرد به راوي دلت هذه القرائن على خطأ هذا الراوي الذي تفرد بهذه الرواية. وذكرنا عدة قرائن يستند أو عليها العلماء أو يلاحظها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الرواية فيهتدون بذلك إلى أن هذا الراوي الذي تفرد بهذه الرواية غلط فيها. اليوم سنتكلم عن قضية أخرى أفردها الإمام ابن الصلاح بنوع من أنواع علوم الحديث وتبعه على ذلك العلماء الذين اختصروا كتابه وهي مسألة زيادات الثقات. مسألة زيادات الثقات قبل أن نتكلم فيها لابد أن نصنفها تصنيفا صحيحا. نحن ذكرنا أن الحديث إنما يعل إما بالتفرد أو بالاختلاف مع القرائن المحتفة محتفة بالتفرد أو محتفة بالاختلاف. فمسألة زيادات الثقات هل هي تندرج تحت باب التفرد أم تندرج تحت باب الاختلاف؟ يعني صورة زيادات الثقات هو أن يروي عدد من الرواة حديثا واحدا بإسناد واحد عن شيخ واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ببعض هؤلاء الرواة يزيد في المتن أو في الإسناد زيادة لا يذكرها سائر الرواة باقي الرواة. زي مثلا حديث صلاة الليل مثنى مثنى، بعض الرواة رواه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فدي نسميها ايه؟ زيادة. لماذا سميناها زيادة؟ لأن أصل الحديث مروي من قبل رواة آخرين بدون هذه الزيادة، الراوي لم يصنع شيئا جديدا، لم يأتي بشيء جديد، هو روى نفس الحديث عن نفس الشيخ بنفس الإسناد عن نفس الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه زاد فيه شيئا لم يذكره الرواة الآخرون في الرواية. فإذا نظرنا إلى هذه الزيادة نظرة مجردة ربما نصنفها تحت باب التفرد باعتبار أنه شيء ذكره راوي ولم يذكره غيره، فهو كالحديث المستقل الذي يرويه الراوي لا يتابع فيه غيره ولا يخالفه فيه غيره. يبقى هنا بنتكلم عن باب ايه؟ تفرد، كما ذكرنا في التفرد انه تفرد مطلق وتفرد نسبي. فان كانت هذه الزياده لم يذكرها سوى هذا الراوي ولم تذكر الا في غير هذا الحديث، يبقى ده تفرد مطلق. يعني هذه الزياده المتضمنه في هذا الحديث لو نظرنا اليها على انها حديث مستقل، على انها حديث مستقل، ممكن نقول ان هذا تفرد مطلق. يبقى هنا ايه؟ هذا النوع من الروايات وهو زيادات الثقات يندرج تحت التفرد، تحت باب التفرد وليس تحت باب الاختلاف. وان كان اصل هذه الزياده موجود في احاديث اخرى، لكن في هذا الحديث بخصوصه وقع الخلاف بين الرواه، فمنهم من ذكرها ومنهم من لم يذكرها، يبقى ده تفرد ايه؟ نسبي. وان نظرنا الى ان هؤلاء الرواه رووا شيئا واحدا عن شيخ واحد باسناد واحد عن صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان بعضهم زاد شيئا لم يذكره الاخر، فاذا نظرنا الى الزياده في ظل روايه الاخرين لنفس الحديث، يبقى هندرج هذا النوع من الروايات تحت باب الاختلاف، لان الاختلاف انما يكون بالزياده او بالنقصان او بالتقديم او بالتاخير او بالابدال، كل ذلك يسمى اختلافا. ليس الاختلاف بالضروره ان يكون شيئا مناقضا، بل لو كان شيئا زائدا اي اضافه الى اصل الحديث فهو ايضا اختلاف، لان مفهوم الاختلاف اوسع من أن يكون هذا الاختلاف مفضيا إلى رد الرواية المخالفة. يعني مثلا عندنا حديث اختلف الرواة في رفعه ووقفه، ده بنسميه اختلافا، مش كده ولا إيه؟ لأن هناك من روى الحديث منقوفا على الصحابي، ومنهم من رفعه ونسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده بنسميه اختلافا، مع أن من الممكن أن يكون الذي رفع الحديث أصاب والذي وقف الحديث أيضا أصاب. يعني كأن يكون الصحابي قال هذا القول من قبل نفسه وهو نفسه يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنه مرة رواه عن رسول الله ومرة لم ينشط فوقف الحديث رواه من قبل نفسه من كلامه ونسبه إلى نفسه من غير أن يضيفه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن روى الحديث دوت مثلا عن هذا الصحابي من قوي أصاب، ومن روى نفس الحديث عن الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أصاب. ما المانع أن يتكلم الصحابي بكلام رسول الله من غير أن يضيفه إلى رسول الله، باعتبار أن هذا كلام متقرر، كلام صحيح، لأنه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما المانع أن يقوله الواحد منا من غير أن يضيفه إلى رسول الله عليه السلام، باعتبار أن هذا أمر مسلم، أمر منتهي منه، أمر فرو منه. فإذا إذا نظرنا إلى اختلاف الرفع والوقف من هذه الحيثية، قد يكون الموقوف صوابا وقد يكون المرفوع إيه؟ صوابا. فدوت بنسميه خلاف ولا بنسموش خلاف؟ بنسميه خلاف، ولكنه خلاف غير قادح، خلاف غير قادح، بخلاف ما إذا كان الخلاف قادحا، كأن يكون الحديث رواه بعض الرواة موصولا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآخرون رواه موقوفا على الصحابي، والصواب مع من رواه موقوفا وأن من رفعه أخطأ، من خلال النظر في الروايات والنظر في الرواة والقرائن المحتفى بكل رواية يتبين لأهل العلم أن الصواب في هذه الرواية أنها من كلام الصحابي وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فده نسميه ايه؟ اختلاف، وهو ايضا قادح، ده بنسميه اختلاف وبنسميه ايه؟ فليس كل اختلاف ايه؟ قادحا، لكن نسميه اختلافا رغم انه غير ايه؟ قادح. فكلمة اختلاف تطلق على كل اختلاف بين الرواة في رواية الحديث في اسناده او متنه، بصرف النظر هل هذا الخلاف مؤثرا في الرواية بالقدح أم غير مؤثر فيها بالقدح. فالنهاردة لما نيجي نقول زيادات الثقات عايزين نصنفها، دخل تحت باب التفرد ولا تحت باب الاختلاف؟ هذا التصنيف لو فرضنا أنها تحت باب الاختلاف لا يتبادر إلى ذهن الواحد منا أنها مدام تحت باب الاختلاف يبقى هذا اختلاف قادح. لا، لأنه سيتبين أن زيادات ثقات منها ما هو قادح أو منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول. معنى ذلك أنها إن كانت مندرجاتها تحت باب الاختلاف فليس الاختلاف فيها دائما قادحا، ليس الاختلاف فيها إيه؟ دائما قادحا. لكن الابتداء لابد أن نصنفها، هل هي تعامل معاملة التفرد أم تعامل معاملة الاختلاف؟ لأن ده هيمنع عليه أحكام، لأن بطبيعة الحال الراوي إذا خالف فهذا الاختلاف يكون مظنة الخطأ، مظنة الإيه؟ الخطأ، لا سيما إذا خالفه حفاظ كبار، بخلاف ما إذا تفرد قد يقبل من الراوي تفرداته ولا يقبل خلافه، قد يقبل من الراوي تفرداته ولا يقبل خلافه. فليس كل من يقبل تفرداته يقبل ما خالف فيه غيره من الرواة. فإذا قلنا إن هذا النوع من الروايات من باب التفرد سيتعامل معه بتعامل ما، وإذا قلنا إنه من باب الاختلاف سيكون تعاملنا معه تعامل إيه؟ آخر. صنيع أهل العلم يدل على أنه من باب الاختلاف وليس من باب الإيه؟ التفرد. تجد مثلا في كتب العلل كالدرقطني وغيري يقولون هذا الحديث رواه فلان واختلف عليه، فرواه فلان مرفوعا ورواه فلان موقوفا، فاعتبر ذلك إيه؟ خلافا، مع أن الرفع زيادة على الإيه؟ الوقف. رواه فلان موصولا ورواه فلان مرسلا، فده اعتبره إيه؟ خلافا، مع أنه من باب الإيه؟ الزيادة، لأن الوصل زيادة على الإيه؟ الإرسال. سيبك من الشاي وركز معايا. الشاي موصول، هات يا عم. ها؟ وموقوف عليا. فنجد العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتعاملون مع مسألة زيادات الثقات على أنها نوع من أنواع الإيه؟ الاختلاف، وليس من أنواع التفرد، لأن التفرد في الواقع هو حديث يتفرد به الراوي لا يخالف فيه غيره. فالنهاردة 10 من الرواة بيروا حديث واحد عن الزهري مثلا، 9 رووا الحديث عن الزهري بإسناد واحد ومتن واحد، جه واحد من اللي هو باقي 10 زاد في الإسناد أو في المتن زيادة لا تعرف عند هؤلاء الإيه؟ 9. العلماء بيعتبروا إيه؟ سكوت هؤلاء 9 عن هذه الزيادة كالإقرار منهم بأنها غير موجودة في الرواية. يعني مش لازم الراوي يقول لا الزهري لم يذكر هذه اللفظة، لا، لأن اجتماع الدواعي كما يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، اجتماع الدواعي على رواية شيء ثم لم يروى يدل على أن الذين رووا لم يروه إنما حفظوا أن الرواية بدون هذا الزائد. فهم الكلام دوت؟ يعني ممكن أنا أجيب حديث ما جابوش غير، أتفرد بحديث لا يأتي به إيه؟ غير وارد، لا سيما إذا كنت أنا من الحفاظ الكبار الذين اعتنوا بالحديث وسمعوا من القريب والبعيد زي مالك مثلا. فمن الممكن أن أجيء بشيء أو بحديث لا يوجد عند غيري، وارد، لكن حديث غيري رواه بالفعل، غيري رواه بالفعل، إذن أنا لم آتي بشيء جديد حتى يقال لعلي أعلم، لعل فلان يعلم ما لا يعلمه غيره، أو اطلع على ما لم يطلع عليه إيه؟ غيره. لا، في الواقع أن هذا موجود، أهو موجود بدليل أن غيري رواه عن الزهري، لكنني زدت في الحديث زيادة لم يذكرها هؤلاء الذين وافقوني في رواية هذا الحديث عن الزهري. العلماء يعتبرون ان اتفاق هؤلاء الجماعة على عدم ذكر هذه الزيادة كما لو انهم قالوا انها ليست من الحديث، فده اسمه نوع ايه؟ خلاف، لان هناك من يدعي انها من الحديث وهناك من يدعي انها ليست من الحديث. مش بالضرورة يدعي لفظا، لكن سكوته عن ذكر هذه الزيادة كالإقرار منه بأنها ليست من الحديث، لا سيما إذا كانت زيادة تتضمن حكما مستقلا أو حكما يحتاج إليه الفقيه. فمثل هذا يصعب جدا أن يخفى على جماعة من الحفاظ، وقد يكون منهم مثل مالك ومثل معمر ابن راشد وهؤلاء الفقهاء الذين يعتنون بمثل هذه الزيادات وهذه الألفاظ التي يستنبطون منها الأحكام. فيصعب على مثل هؤلاء أن يكون الحديث فيه هذه الزيادة وتخفى عليهم. فابتداء احنا بنتكلم مع صورة من صور الايه؟ الاختلاف. بعض الباحثين من المعاصرين بيقول لا ده تفرد، والزيادة الثقات كالحديث الذي تفرد به الراوي، فكما أننا نقبل من الثقة ما تفرد به فما المانع أن نقبل منه ما تفرد بزيادته على سائر الرواة؟ فنقول لا، لأن احنا عندنا حديث واحد عن شيخ واحد بإسناد واحد عن صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن بنتكلم عن رواية متحدة الايه؟ المخرج، مخرجها واحد. فاجتماع الدواعي على حفظ هذه الزيادة موجود ومتحقق، لسيما مثل الزهري إذا كان الحديث يروي عنه كبار أصحاب الزهري وهم لم يذكروا الزيادة، إنما ذكرها رجل وإن كان من الثقات لكنه ليس من المبرزين في أصحاب الزهري ولا المعتنين بحديثه اعتناء غيره. فمثل هذا يصعب جدا أن يخفى على هؤلاء الجماعة من حفاظ حديث الزهري تلك الزيادة، ثم يطلع عليها رجل ليس عنده العناية بحديث الزهري كعنايتهم به. فده اسمه اختلاف. هنقول افرض انه تفرد، هنعتبر انه ايه؟ من باب التفرد. احنا عندنا في التفرد زي ما درسنا انه ليس كل تفرد من كل ثقة يكون مقبولا، مش كده ولا ايه؟ ذكرنا عندما تكلمنا عن التفردات ان التفرد في حد ذاته ليس علة في الحديث، انما هو مظنة العلة. فاذا انضمت القرائن التي تدل على خطأ المتفرد، حينئذ لا نقبل التفرد حتى ولو كان المتفرد من الثقات. ليس لأننا لا نقبل تفردات الثقات، ولكن لأنه انضم إليه ما يدل على خطأه فيما تفرد به. طيب عندنا حديث تفرد به ثقة ليس من المبرزين في أصحاب الزهد، حديث كامل وليس زيادة في حديث، تفرد بها أحد الثقات عن الزهري، وليس هذا الحديث موجودا عند سائر أصحاب الزهري. هل العلماء يقبلون ذلك من هذا الثقة مطلقا، أم ينظرون فيه هل له أصل من رواية غيره أم لا؟ ينظرون فيه ويعتبرون القرائن التي يلاحظونها في الرواية وعلى أساس ذلك يقبلون أو لا يقبلون هذه الرواية. ونحن قلنا إن من جملة ما القرائن التي يعتمد عليها العلماء لتخطئة الراوي فيما تفرد به أن يتفرد الراوي بحديث عن بعض الحفاظ المكثرين حديثا وأصحاب، وهنا واحد بيتفرد عن الزهري وهو من كبار الحفاظ المكثرين حديثا والمكثرين إيه؟ أصحابا، ثم لم نجد هذا الحديث عند أصحابه إنما جاء به ذلك الواحد وليس هو من كبار أصحاب الزهري. فدي قرينة أصلا تجعلنا نتوقف فيما تفرد به لو تفرد، فكيف إذا كان إنما تفرد بجزء من الحديث لا بكل الحديث؟ فهذه قرينة أيضا تنضاف إلى تقوية جانب كون هذا الذي تفرد بهذه الرواية أو بهذه الزيادة أخطأ. فلو عملناها معاملة التفرد فالقرائن ترشد إلى كونه إيه؟ أخطأ فيما زاد في الرواية. طبعا ده كله إجمالا، بس احنا بنتكلم النهاردة على مسألة إيه؟ تصنيف المسألة، هل هي تفرد أو اختلاف؟ أمر آخر في هذه المسألة، احنا دايما في كل مسألة بنحط كده ايه بنود في الأول، ليه؟ بنصحح بعض المفاهيم اللي هي موجودة عند الباحثين. حينما نتكلم عن زيادات الثقات لا نتكلم عن كل ما يزاد في الأحاديث، إنما نتكلم عن زيادات لها صفة معينة. ما هي هذه الصفة؟ أنها زيادات في حديث بعينه. يعني لو عندنا حديثين عن صحابيين مختلفين بإسنادين مختلفين برواة مختلفين، هذا الحديث يرويه صحابي عن رسول الله وهذا يرويه صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي يرويه أحد الصحابيين فيه حكم زيادة عن الحكم الذي رواه الصحابي الآخر، فهل هذا يدخل تحت مسألتنا مسألة زيادات الثقات؟ لا، لأن هذا ليس هما حديثان ليس لأحدهما علاقة بالآخر بالمرة، هذا حديث متضمن حكما أو حكمين، وهذا حديث آخر متضمن حكم واحد، وإن كان هذا الحكم موجود في الرواية الأولى والرواية الأولى زادت على الرواية الثانية حكما آخر، لكن هذه كلها أحاديث مستقلة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي حديث عائشة وابن عمر حديث في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، حديث ابن عمر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حديث عائشة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بس، والملك لا شريك لك مش موجودة في رواية ايه عائشة، موجودة في حديث ابن عمر. واحد يقول لك دي زيادة، هي زيادة ولكنها تعامل معاملة الحديث الايه المستقل، لان هذا حديث يرويه صحابي غير الصحابي الاخر، باسناد غير الاسناد الاخر، برواة غير الرواة الاخرين، فده حديث وده حديث. من الممكن الصحابي ذكر كل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابي آخر ذكر بعض ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كله، وصحابي آخر سمع بعضه فروى ما سمعه ولم يروي ما لم يسمعه، فنأخذ من كل صحابي ما أخذه وتلقاه وسمعه وحفظه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ليس داخلا في مسألة الزيادات اللي احنا بنتكلم عليه، احنا نتكلم عن زيادات الثقات في حديث بعينه، في حديث واحد بإسناد واحد عن شيخ واحد عن صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه. يعني كل هؤلاء الرواة رووا حديثا عن شيخ بعينه، الزهري مثلا، والزهري يرويه عن سالم مثلا، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض أصحاب الزهري ذكر في رواية الزهري زيادة لم يذكرها باقي أصحاب الزهري في حديث الزهري هذا. فدي المسألة اللي احنا بنتكلم عليها، لأن بعض الباحثين بيجيب كلام أهل العلم في بناء استنباط الأحكام الشرعية من الأحاديث، فيأخذون من كل حديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاده على سائر الأحاديث ويقبلون كل ذلك، فيستدل بذلك على أن علماء الحديث يقبلون زيادات ثقات مطلقة، فنقول له لا، أصلا دي مسألة خارج عن مسألتنا، لأن هؤلاء العلماء بيعتبروا هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل، فيأخذون من كل حديث الأحكام الشرعية التي اشتمل عليها، بخلاف ما إذا كان حديث واحد بإسناد واحد عن شيخ واحد عن صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة واحدة، ثم نجد بعض الرواة يذكر في هذا الحديث زيادات لا يذكرها سائر الايه الرواة. دي المسألة اللي احنا بندرسها وحنعرف تفصيل الكلام فيها، متى تقبل تلك الزيادة ومتى لا تقبل. مفهوم هذا الكلام؟ امر اخر متعلق بمسألة زيادات الثقات، علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يتكلمون عن زيادات الثقات يكثر في استعمالهم كلمة زيادة الثقة أو الثقة أو الزيادة من الثقة مقبولة أو نحو ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ ويكثر تلك العبارة الزيادة من الثقة مقبولة، زيادات الثقات مقبولة أو نحو هذه العبارة. ثم نجد نفس العلماء في مواضع أخرى لا يقبلون بعض الزيادات التي يأتي بها الثقات. طب وضعوهم قاعدة لنا، الزيادة من الثقة مقبولة، دي قاعدة. ثم نجد العلماء أنفسهم يخالفون هذه القاعدة في بعض الإيه؟ المواضع. طيب كيف نفهم هذا؟ هل هذا يعد تعارضا أو تناقضا؟ لا، دائما وأبدا نقول إن الأحكام الجزئية لا يؤخذ منها أحكام كلية. في كل العلوم قاعدة، وفي كل المواضع وكل المسائل، إذا وجدت إماما من أئمة الحديث في حديث معين سلك مسلكا معينا وطبق قاعدة معينة، فلا تأخذ القاعدة وتطبقها على سائر الحديث. ليه؟ لأن القاعدة إنما يطبقها العالم باعتبار معاني معينة لاحظها في إيه؟ في الحديث. يعني مثلا حينما نقول جينا إلى حديث إنما العمل بالنيات، فواحد يسألني ده حديث صحيح؟ أيوة صحيح. ليه؟ رجاله ثقات، وحديث الثقة صحيح، مش كده؟ إيه؟ دي قاعدة، صح ولا لا؟ لكن أنا لما قلتها هل قلتها لمجرد أنه ثقة، أم لأنني أضمر في نفسي معاني أخرى مش بالضرورة أقولها في كل مناسبة؟ يعني أنا عارف أن الحديث دوت من الأحاديث التي حكم العلماء باستقامتها ولم ينكروها على الراوي، ولها من الشواهد القرآنية والشواهد الحديثية ما لها مما يدل على صحة الإيه؟ المعنى الذي اشتمل على ذلك الحديث. لكن أنا لما أجي أتكلم أقول إيه؟ وهذا حديث يرويه الثقات فهو إيه؟ صحيح. حديث ثاني يرويه برضك الثقات أضعفه، في واحد يقول لك الله أنت متناقض. ليه يا عم؟ لما هناك كان بيروي الثقات قبلت، النهاردة بيروي الثقات لم تقبل. ليه؟ أيوة ما أنا قبلت هناك الروايات الثقات لأنها اجتمعت الدواعي واجتمعت القرائن على أن هذا ثقة إيه؟ أصاب. هنا إيه؟ هنا في معاني أنا لاحظتها في أحاديث هذا الثقة أو في هذا الحديث بخصوصي، فتبين لي أن الثقة ده غلط هنا، فده ما يعتبرش إيه؟ تعارضا. زي الفقهاء مثلا يقول لك إيه؟ في مسألة من المسائل يقول هذا أمر من رسول الله والأمر يقتضي الوجوب، قاعدة. طب في 100 أمر آخر في الأحاديث العلماء الفقهاء حملوه على الإيه؟ استحباب والندب. طب ليه النهاردة قلت الأمر يقتضي الوجوب وهناك ما قلتش الأمر يقتضي الوجوب؟ لأن هنا مفيش قرينة تصرف هذا الأمر عن الإيه؟ الوجوب. لكن في أحاديث أخرى وجدت تلك القرائن التي تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، يلاحظ ذلك الفقيه. لكن القاعدة عنده سليمة، وهو إيه؟ أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الإيه؟ الوجوب، ونقول ده الأصل. لكن قد نخرج عن هذا الأصل لقرينة تنضم إلى الرواية أو إلى الحديث فتجعلنا نحمل الأمر فيه على إيه؟ الاستحباب لا على الوجوب. فلما تلاقي بعض أهل العلم يقول والزيادة من الثقة مقبولة، ما تجيش تقول بقى أهو يا اسطى، ما تجيش بقى تقول لي بقى إيه علماء الحديث يقبلونها أحيانا ويردونها أحيانا، ده هم بيقولوا والزيادة من الثقة مقبولة. نقول ما هو نفس اللي قال الكلام دوت هو نفسه بضعف الزيادة أحيانا. يعني هذه العبارة وجدت في كلام البخاري وكلام الدارقطني والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار، وهم أنفسهم كما يقبلون الزيادة أحيانا يردونها إيه؟ أحيانا. فدل ذلك على أنهم حينما يقولون الزيادة من الثقة مقبولة لا يقصدون أنها مقبولة دائما وأبدا، وإنما مقبولة في هذا الموضع الذي قلنا فيه هذه العبارة، لأن هذا الموضع لم يترجح لدينا فيه أن هذا الذي زاد أخطأ، بل القرائن تدل على أنه أصاب ولم يخطئ. فده بنسميها إيه؟ بنسميها أحكام جزئية، والأحكام الجزئية اللي نأخذ منها إيه؟ أحكاما كلية. ما ينفعش بل انت لو تأملت العلم اللي هو بقى عنده خبرة بالعلم يعلم انه ليس هناك في الدنيا حكم كلي. حتى الناس يقولك لكل قاعدة ايه شواذ، ما فيش في الدنيا حكم كلي، ما فيش قاعدة كده عمياء بكماء صماء، لا. ولو كان القصة مبنية على قواعد من هذا النوع كان كل الناس علماء. طب ما احنا حافظين القواعد زي ما البخاري حافظ القواعد، ده احنا حافظين قواعد اكتر منه. القواعد اللي احنا حافظينها ما كانش يعرفوها اصلا بهذه الحرفيه وهذه الصيغ، صح الكلام؟ لكن هم عندهم فقه في تطبيق الايه القاعده، متى تطبق هذه القاعده ومتى لا تطبق. يعني لما تبص مثلا في كلام الائمه السابقين احنا نقول لك المقبول اربع انواع، صحيح لذاته وحسن لذاته، صحيح لغيره وحسن لغيره. هم زمان ما كانوش يعرفوا القصه دي، مقبول او غير مقبول، صحيح او ايه ضعيف، والصحيح منه الحسن ومنه الصحيح، والضعيف منه الموضوع ومنه المنكر ومنه الباطل ومنه الضعيف. ما كانش عندهم الايه تقسيمات الحرفيه بتاعتنا، التقسيمات دي وضعها العلماء طبعا لغرض ايه تيسير العلم، لكن هم اصلا ما كانوش محتاجين اللي ييسر لهم العلم، لان العلم كان بالنسبه لهم ميسر جدا. فمن حيث حفظ القواعد احنا عندنا قواعد اكثر منهم، لكن المهم في تطبيق الايه القاعدة. فهو لما يقول يقول والزيادة من الثقة مقبولة، ما يقصدش انها مقبولة على طول الخط، انما يقصد ايه انها مقبولة، انها مقبولة في هذا الموضع الذي اطلقنا فيه هذه العبارة في هذا الحديث بخصوصه. معايا؟ طيب امر اخر متعلق بزيادات الثقات، سنجد ونحن ندرس هذا الباب العلماء يستعملون ايه لفظ زيادة الثقة مقبولة او غير مقبولة، تقبل بشروط او لا تقبل ابدا او نحو ذلك. يعني مسألة القبول ومسألة الايه الرد، قبول الزيادة او رد الزيادة، ده هنجد هذا المصطلح مصطلح القبول ومصطلح الرد كثيرا في تناولنا لهذا الباب. لما نيجي نحاول نقف عند هذا هذين اللفظين القبول والرد، لازم نفهم استعمال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لهذين اللفظين، لفظ القبول ولفظ الايه الرد. بمعنى العلماء عليهم رحمة الله تعالى كثيرا ما يقولون ايه هذه الزيادة مقبولة، هذه الزيادة غير مقبول، اي ايه مردودة. قبول الزيادة ورد الزيادة قد يكون ذلك متعلقا برواية بعينها، وقد يكون متعلقا برواية الحديث عموما. وهذا الكلام هنقول تاني، ركز معايا شوية. احنا قلنا لما كنا بنتكلم عن الحديث الصحيح قلنا في صحة مطلقة وصحة ايه نسبية. ايه صحة مطلقة وايه صحة نسبية؟ صحة مطلقة اي صحة الحديث صحيح الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحة نسبية اي صحيح الى من خرج من عنده الحديث، زي الزهري، صحيح الى الزهري، صح الحديث عن الزهري. لكن قد يكون بين الزهري ورسول الله علل يعل بها الحديث، كأن يكون الزهري أرسل الحديث عن رسول الله، أو بينه وبين رسول الله بعض الضعفاء زي سليمان بن أرقم ونحوه. يبقى هنا إيه؟ لما نقول صحيح ونقصد الصحة النسبية أي صحيح إلى الزهري، هل يعني ذلك أنه صحيح إلى رسول الله؟ لا. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك أيضا في مسألة زيادات الثقات، قد يقول العلماء إن هذه زيادة مقبولة، أي في هذا الحديث إيه؟ بخصوص أي صح وثبت أن هذا الراوي الذي وقع الخلاف عليه في ذكر هذه الزيادة وعدم ذكرها ثبت لدى العلماء أنه فعلا رواها وأنها من حديث معايا. لكن قد يكون الراوي نفسه هو اللي إيه غلط، أو قد يكون بينه وبين رسول الله علل أخرى تقبح فيه أصل الحديث وصحته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك قد نقبل الزيادة. يعني ايه نقبل الزيادة؟ يعني قبلنا وصححنا كون هذه الزيادة موجودة في حديث ذلك الايه الراوي، لكن هل هذا الراوي نفسه حفظها؟ الله أعلم. هل رواها عن الثقات إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم. فقبولنا للزيادة من إذا كانت من هذا النوع لا يلزم منه قبولها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو قبول نسبي. أو قد يكون الزيادة مقبولة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي ثابتة عن رسول الله، ثم العلماء يردون الزيادة رغم أنهم يصرحون بأنها من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم هم أنفسهم إيه يردونها. إزاي؟ يقولون إيه هذه الزيادة في هذا الحديث غلط، لكنها ثابتة عن رسول الله في حديث آخر، زي الحديث اللي احنا قلنا من شوية، حديث ابن عمر وحديث عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في حج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك محفوظة في حديث إيه ابن عمر. أما حديث عائشة فهو خالي منها، صح الكلام؟ لكنها ثابتة عن رسول الله ولا لا؟ جه واحد اسمه محمد بن فضيل لثقة رواها عن الأعمش بإسناد حديث عائشة، فذكر في حديث عائشة هذه الإيه الزيادة، والملك لا شريك لك، فالإمام أحمد أنكره، قال إنما ذلك في حديث ابن عمر وليس في حديث عائشة. يبقى الإمام أحمد أنكر الزيادة ولا ما أنكرهاش؟ أنكرها يعني عن رسول الله، ولا أنكرها في حديث عائشة خاصة؟ يبقى الإمام أحمد قبل الزيادة أم لم يقبلها؟ قبل الزيادة، لم يقبل الزيادة، لكنه صحح الزيادة إلى رسول الله. شفت العلاقة؟ عشان بعض الناس أحيانا بيجيب كلام الإمام دول ما يفهموش، يجي يرد على الإمام بكلام يدل مش فاهم كلام الإمام. الإمام لا ينازع في كون هذه الزيادة موجودة في حديث الرسول، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام تلفظ بهذه الزيادة، فهي صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بحث الإمام في مسألة جزئية، هل الذي صح روايته لهذه الزيادة عن رسول الله هو ابن عمر ولا عائشة؟ فالإمام يرى أن هذه من الألفاظ التي جاء بها ابن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست عائشة ممن روت ذلك عن الرسول عليه السلام. جه محمد ابن فضيل في حديث عائشة فزادها في حديث ايه عائشة، يعني اخذها من حديث ابن عمر فادرجها في حديث عائشة، فالامام انكرها في حديث عائشة بينما هو يصححها في حديث ابن عمر، اذن هي ثابتة عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، انما انكاره لها في حديث عائشة خاص. شفت اللفة ديت؟ عشان ما تجيش بقى ترد على الامام وتقول له ازاي يا امام دي الحديث ده في الصحيحين من حديث ابن عمر وله شاهد من حديث، هو عارف الكلام ده يا ابني، ده هو بيقول لك انما هذا في حديث ابن عمر وليس في حديث عائشة، فالراوي الذي جعلها في حديث عائشة غلط، وده اللي بيسموه ادراج. ما من صور الادراج ايه؟ كما قال ابن حجر قد يكون اللفظ المدرج في الحديث ثابتا عن رسول الله ولكن في حديث ايه اخر، زي حديث ايه؟ زي حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه رأى قوما يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء، فقال اسبغوا الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. اذا كلمة اسبغوا الوضوء من كلام مين؟ ابو هريرة. اما كلام الرسول عليه السلام هو ايه؟ ويل للأعقاب من النار. جه واحد من الرواة روى الحديث دوت عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. عمل إيه ده؟ أدرج. يعني إيه أدرج؟ جعل كلام الصحابي من جملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قوله أسبغ الوضوء من كلام الرسول ولا من كلام أبي هريرة؟ من كلام أبي هريرة. إذا في حديث أبي هريرة لا يصح قوله أسبغ الوضوء عن رسول الله، إنما هو من قول أبي هريرة إيه؟ نفسه. صح الكلام؟ لكن كلمة أسبغ الوضوء نفسها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، حديث ابن عمر في الصحيحين، في صحيح مسلم. فكلمة أسبغ الوضوء ثابتة ولا لا؟ قالها الرسول أم لا؟ لكن من الذي روى ذلك عن رسول الله؟ أبو هريرة ولا ابن عمر؟ ابن عمر. من جعلها في حديث أبي هريرة غلط، لأنها في حديث أبي هريرة من قول أبي هريرة وليس من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى النهاردة لما يجي الأئمة يقولون هذا من قول أبي هريرة وليس من قول رسول، يقصدون إيه؟ يعني في حديث أبي هريرة خاصة من روى هذه الزيادة أسبغ الوضوء وجعلها من جملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول علماء هذا غلط. الصواب أن هذا من قول أبي هريرة وليس من قول رسول الله. ده بحث متعلق بإيه؟ بحديث أبي هريرة خاص. أما إذا نظرنا إلى كلمة أسبغ الوضوء عموما فالرسول قالها، ولكن الذي روى ذلك عن رسول الله غير أبي هريرة. يبقى هذه الزيادة صحيحة عن رسول الله لكنها غير مقبولة في حديث أبي هريرة. يبقى مسألة القبول والرد أحيانا تكون مطلقة وأحيانا تكون إيه؟ مقيدة برواية بعينها. شفت الكلام دوت؟ ركز معايا شوية. زي إيه؟ حديث جبريل لما جاء يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامة الساعة، حديث معروف معايا، حديث ابن عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي طبعا عنه ابن عمر عن عمر أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث. ماشي الكلام؟ ده حديث صحيح، حديث عمر في صحيح مسلم، وله شاهد من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، حديث صحيح معايا. طيب في أوله عمر يقول إيه؟ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يبقى الصحابة كانوا عارفين الشخص ده؟ مش عارفين. يبقى نفهم من كده إن هو لم يكن من جملتهم، واحد غريب عنهم. وبعدين هم لما وجدوه غريبا استعجبوا، ازاي هو واحد مش من اهل البلد وجاي ولا يرى عليه اثر السفر؟ اللي جاي مسافر في الصحراء بتلاقي ايه؟ متعفر، هدومه متوسخه، راسه مليان عفار، صح الكلام؟ لا ده جاي مهندم، مفيش عليه اي اثر من اثار السفر، دليل ان هو كان موجود في البلد. طب ازاي ده في اهل البلد ها ونحن لا نعرفه؟ فتعجب الصحابه رضي الله عنهم جميعا من هذا الشخص. الشاهد انهم لم يعرفوه، صح الكلام؟ وفي اخر الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اتدري من السائل يا عمر؟ او اتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله اعلم. يبقى كانوا يعرفوه؟ ما يعرفوش. فقال فانه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. اذا اول القصه واخر القصه تدل على ان الصحابه لم يعرفوا هذا الشخص الذي جاء، هم كانوا يعرفوا أنه جبريل أصلا إلا لما أخبرهم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب في بعض الروايات غير الصحيحة لهذا الحديث، طبعا الحديث صحيح لكن الروايات أخرى وقع فيها بعض الأخطاء عن ابن عمر عن رسول الله. طبعا أصلا الحديث ليس من حديث ابن عمر عن رسول الله، لأن ابن عمر لم يسمع من رسول الله إنما حدثه بذلك أبوه عمر، وهذه القصة أصلا لا يمكن لابن عمر أن يدركها، لأن طبعا المجلس ذوات كان في يعني كان ابن عمر وقتها صغير ما يتحمل مثل هذا، ما يجلس هذا المجلس ولا يتحمل مثل هذه الحكاية. طيب هذا خطأ إسنادي ممكن نعديه، لكن جاء فيه إيه؟ قال أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب فسأله عن الإيمان إلى آخر القصة. في سورة الدحية الكلب، هذه الزيادة وجدت في حديث ابن عمر، وجدت في حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. العلماء كلهم قالوا دي غلط، لا الثابت المتقرر أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس في غير سورة دحية الكلب، مع أن أصلا ثبت في مسلم من حديث أم سلمة وفي غير مسلم أن جبريل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلب، مش كده ولا إيه؟ فقضية مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سورة ضحك الكلب صحيحة معايا؟ لكن بحث العلماء في إيه؟ في هل فعلا في هذا الحديث في هذه المرة في هذه الواقعة في هذه القصة جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سورة ضحك الكلب؟ قالوا لا. ليه؟ لأن لو جاءه في سورة ضحك الكلب لعرفه الصحابة، لأن الصحابة كانوا يعرفون ضحك الكلب لأنهم جملتهم. فكيف يأتي في سورة ضحك الكلب ثم يقول ولا يعرف منا أحد؟ فدل ذلك على أن جبريل جاء في هذه المرة في غير سورة ضحك إيه؟ الكلب. يبقى الراوي اللي قال إن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة ضحك الكلب يعني في هذه القصة غلط ولا ما غلطش؟ يبقى هذه الزيادة تقبل في هذا الحديث؟ لا تقبل في هذا الحديث، وإن كانت هي من حيث الصحة صحيحة ثابتة، لكن في أحاديث إيه؟ أخرى. وده نوع من أنواع الإدراج، ده نوع من أنواع المدرج، إن يجيب راوي كلام من حديث يحطه في حديث ثاني ويعمل إيه؟ كوكتيل كده. طبعا علماء الحديث لا تخفى عليهم مثل هذه الأشياء، عندهم دقة وفهم للألفاظ، كل الحديث له ألفاظ عارفينها يعدونها عدا، فعارفين إن الجملة دي لا غلط، هي مأخوذة من حديث إيه؟ آخر. زي حديث إيه؟ نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد. العلماء المحققون قالوا إن الاستثناء ده غلط غير صحيح، إنما صواب الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب كده من غير استثناء إلا كلب الصيد، ده إيه؟ غلط. دي زيادة غير مقبولة في هذا الإيه؟ الحديث. إمام البيهقي قال الراوي غلط، أخذ من حديث آخر هذه الجملة فأقحمها في إيه؟ في هذا الحديث. هو إيه؟ من صحب كلبا إلا كلب صيد نقص من أجله كل يوم إيه؟ قرطان. فلما جه راوي إيه؟ نهى عن بيع الكلب، راح مزود إيه؟ إلا كلب الصيد. جاب الجملة دي خدها من حديث وحطها في الإيه؟ في الحديث ده. هي جملة صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه السلام، لكنها موجودة في حديث غير هذا الإيه؟ الحديث. طبعا وجودها في هذا الحديث يتغير به الحكم، إنما في الحديث الآخر يتناول مسألة أخرى بخلاف البيع والشراء، مسألة إيه؟ إنك تصحب الكلب، لأن الإنسان قد يضطر إلى إيه؟ قد يضطر إلى أن يصحب كلب الصيد لأنه يحتاجه في صيده، مش كده ولا ايه؟ لكن قد لا يضطر الى بيعه ولا ان يتكسب به ولا ان يتخذ من ذلك تجاره، لا يحتاج الى ذلك، مش كده ولا ايه؟ ها؟ زياده والزياده والنسائي انكرها. ماشي فوق راسنا من فوق. البيهقي انكرها وغيره من العلماء. فاهم الكلام دوت؟ فديت بتبقى ايه؟ بتوضح لك معنى قبول الزياده وردها، قد نقبل الزياده ولا نصححها عن الرسول عليه السلام. يعني قبلناها، يعني قبلنا ان هذه الزياده فعلا ان الرواه الذين اختلفوا في ذكرها من زادها ايه؟ اصاب. اي ما معنى اصاب؟ اصاب في ذكرها في هذا الايه؟ الحديث. لكن قد يكون الحديث نفسه فيه عله اخرى تقدح في صحته، او ان الراوي الذي وقع الخلاف عليه في ذكرها هو المخطئ، مرة زادها ومرة لم يزدها، فالخطأ منه ليس ممن روى الزيادة عنه. فقبولنا للزيادة أي في هذا الحديث، وإن لم نقبلها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وردنا للزيادة لا يعني أنها مردودة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد نرد الزيادة في حديث البعين، نرى أن الراوي زاد في هذا الحديث زيادة ليست منه، لكن لفظ الزيادة نفسه موجود في حديث آخر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نلاقي العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتكلمون في مسألة الزيادة قبولا وردا، لازم نحط في اعتبارنا هذه المعاني عشان نفهم كلام أهل العلم، ونفهم إن هم مش متناقضين كما قد يتوهم ذلك بعض الباحثين. أمر آخر في مسألة زيادات الثقات، هيجي إن شاء الله تعالى حينما نقرأ كلام الإمام ابن كثير، وعندما ينقل كلام أهل العلم في متى تقبل الزيادة ومتى لا تقبل، سنجد أقوال كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 9 أقوال في المسألة ديت. 9 أقوال في المسألة إيه؟ ديت. وحنقول بعد كده إن هذه الأقوال منها ما هو مردود قولا واحدا، أقوال ضعيفة جدا معايا، ومنها ما هو من الممكن أن نتعامل معه على أنه يعد من القرائن التي يستفاد بها وانتفع بها في هذا الباب، لا أن تكون قاعدة إيه؟ مضطردة، زي القول اللي هيجي أن بعض أهل العلم قال تقبل الزيادة إذا كانت إذا رواها الراوي في أكثر من مجلس، وترد إذا كانت إيه في مجلس إيه واحد، إذا كانت في مجلس واحد، إذا يعني مجلس واحد روى الراوي الحديث يعني مرة واحدة، فبعضهم زاد شيئا لم يذكره الآخر، فبطبيعة الحال من زاد أخطأ أو من نقص أخطأ، المهم في واحد مصيب واحد مخطئ، لأن الراوي ما رواش الحديث إلا إيه مرة واحدة. لكن إذا كان الراوي روى الحديث أكثر من مرة في أكثر من مجلس، من الممكن أن يكون زاد في مجلس ما لم يذكره في إيه؟ في مجلس آخر. طبعا هذا قول قيم، ولكنه من الممكن أن يعامل معاملة القرائن قرينة، لكن لا تكون قاعدة إيه مضطردة، لا تكون قاعدة مضطردة. هيجي النظر في هذه الأقوال إن شاء الله تعالى، نعرف كيف نتعامل مع هذه الأقوال، فمنها ما هو مردود قولا واحدا وهو قول ضعيف، ومنها ما يمكن أن ينتفع به ويعامل معاملة القرائن التي نحتاجها ونحتاج إليها في بعض الأحاديث التي من الممكن أن تسعفنا أو تسعفنا هذه القرينة في ترجيح قبول الزيادة أو عدم إيه؟ قبولها. أمر آخر متعلق بمسألة زيادات الثقات. إحنا لما نيجي نقول زيادات الثقات، بجد أنا أكثر الباحثين في مسألة ديت ذهنه يذهب ظهري على أنه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني بمعنى إيه؟ عندنا حديث مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعضهم بعض الرواة زاد فيه أشياء لم يذكرها الرواة الإيه؟ الآخرون. فيجي يأتي إلى ذهني يقول المانع يا أخي إن الرسول مرة قال الحديث كاملا ومرة تانية قال الحديث إيه؟ ناقصا بحسب المناسبة. صح الكلام؟ طبعا الكلام دوت لا يصلح في كل المواضع. احنا قلنا قبل كده في ايه؟ قلنا قبل كده اذا ثبت فعلا ان الحديث الرواية دي في حديث والرواية التانية في حديث اخر، فكل ذلك ايه؟ مقبول، ده حديث وده حديث. لكن احنا الزيادة اللي بنتكلم عليها زيادة من نوع اخر، هي متحدة المخرج، الراوي واحد والصحابي واحد والاسناد واحد والحديث ايه؟ واحد. انا بقول هذه الزيادة اذا كانت في الاسناد طبعا هي مسألة إسنادية، لكن حتى إذا كانت في المتن، هذه الزيادة إذا كانت في المتن يعني في المتن المضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، علماء الحديث ينظرون إلى مسألة الزيادة على أنها من مباحث الأسانيد لا من مباحث المتون، رغم أن الزيادة قد تكون واقعة في المتن، فهي من مباحث الإسناد وليست من مباحث المتون، من قضايا الإسناد وليست من قضايا المتون. يعني أنت النهاردة لما تجي لك مسألة زيادات الثقات لا يتبادر إلى ذهنك المانع أن الرسول يكون مرة قال كده ومرة قال كده. السؤال ده أصلا غلط، لأن ده معناها أنك أنت لغيت قضية الإسناد وانتقلت دغري إلى المتن وصرت تبحث في قضية متنية بحتة. لا، إحنا أصلا بنبحث في المسألة، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى رغم أن الزيادة قد تكون في المتن إلا أن بحثهم فيها يكون في الإيه؟ في الإسناد، ويعتبرون أن ذلك من الاختلاف على الراوي وليس من الاختلاف في الحديث المضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إزاي الكلام ده؟ هنقول النهاردة إجمالا كده تتصور الصورة وحنوضحها بالتفصيل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. عندنا الزهري روى حديث عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معايا؟ بعض الرواة عن الزهري وروى الحديث عن سالم على ابن عمر عن رسول الله فزاد في الإسناد في المتن زيادة لم يذكرها غيره ممن روى الحديث عن الزهري عن سالم عن رسول الله عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإسناد هو الإسناد والراوي هو الراوي، ولكن المتن في رواية بعضهم فيه زيادة ليست موجودة عند الآخر الذي روى نفس الايه المتن. احنا النهاردة بنبحث في المتن ونعتبر ان هذا اختلاف على رسول الله ام اختلاف على الزهري؟ اختلاف على الزهري. فالعلماء ما يهتمون بقضية ان هو الكلام ده كلام الرسول او ليس كلام الرسول. هم بحثهم هل الزهري روى الحديث بهذه الزيادة ام لا؟ هل الزهري روى الحديث بهذه الزيادة ام ايه؟ لا، لان ده حينبني عليه امر اخر. هب ان هذه الزيادة مستقيمة من حيث المعنى، مستقيمة من حيث الايه؟ لها شواهد في كتاب الله، لها شواهد في احاديث رسول الله، زي ما قلنا قد تكون الزيادة اصلا موجودة في ايه؟ في حديث اخر. هل يلزم من ذلك ان تكون هذه الزيادة صحيحة عن رسول الله؟ يعني استقامتها وما لها من شواهد تدل على صحة معناها، هل يلزم ان يكون الزهري بالفعل رواها في حديثه عن رسول الله؟ لا، قد تكون صحيحة ثابتة ولكن في حديث اخر. قد يكون هذا من كلام الزهري نفسه ادرجه في اثناء الحديث تفسيرا لبعض الكلمات، فهي ليست من كلام الصحابي ولا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع كونها مستقيمة من حيث الايه المعنى. فاستقامتها من حيث المعنى لا يلزم ان تكون ايه صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. زي برضك حديث بدء الوحي، حديث الزهري عن عروة عن عائشة، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الحديث كده بتاع الزهري. العلماء قالوا إيه؟ قوله وهو التعبد ده من كلام مين؟ الزهري، ليس من كلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي تروي تلك القصة. إذن قوله وهو التعبد ده ثابت عن عائشة، مدرج، معناه صحيح ولا مش صحيح؟ معناه مستقيم ولا غير مستقيم؟ إذن استقامة المعنى الذي وجد في اشتملت عليه الزيادة لا يلزم أنها إيه؟ صحيحة. ليه؟ لأن بحثنا هل الراوي الذي روى هذه الزيادة قالها من قبل نفسه أو حفظها في حديث شيخه أم لا؟ وكون الشيخ حدث بها أو كون الراوي حفظها لا يلزم أن تكون محفوظة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو محفوظة عن الصحابي الذي يروي القصة. الاحتمال أن يكون مما زاده الراوي تفسيرا، وقد يكون تفسيره صحيح. هو الراوي لازم يغرق في التفسير كمان، ما ممكن يفسر تفسيرا صحيحا أو يقول كلاما صحيحا يقوله بأعقب الحديث أو في أثناء الحديث أو قبل الحديث. قد يكون الكلام نفسه إيه؟ صحيحا، لكن صحة الكلام لا يعني أنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن بحث العلماء في مسألة الزيادة أنه بحث إسنادي وليس بحثا متنيا، حتى وإن كانت الزيادة من جملة الإيه؟ المتن. لأن هيجي أن بعض أهل العلم قال تقبل الزيادة إذا لم تقع منافية، تقبل الزيادة إذا لم تقع إيه؟ منافية. طبعا إذا وقعت منافية مفهوم أنها ليست من كلام رسول الله. ليه؟ مش ممكن رسول الله عليه السلام كلامه يتعارض أو يتنافى أو يتناقض. فكونها وقعت منافية فهذه إشارة إلى كونها غير ثابتة عن الرسول عليه السلام. لكن البحث إذا وقعت غير منافية، غير معارضة، غير منكرة، هل يلزم من ذلك أن تكون من كلام رسول الله؟ لا يلزم، إذ قد يكون الراوي نفسه في أثناء الحديث، في أول الحديث، في آخر الحديث كلاما من قبل نفسه، ويكون كلاما مستقيما وليس هو من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وده يقع في الإدراج. احنا عارفين المدرج تارة في أول الحديث وتارة في أثنائه وتارة في آخره. هذا القدر المدرج هو من كلام من؟ الصحابي وليس من كلام رسول الله، من كلام الراوي وليس من كلام رسول الله. هذا الكلام المدرج قد يكون مستقيما أم لا؟ هل لابد أن يكون منافيا؟ ما الصحابي ممكن بعد ما يروي الحديث يقول كلاما مستقيما يستنبط من الحديث حكما، او الراوي التابعي او من دونه يقول كلاما بعقب الحديث ويكون الكلام مستقيما، ولكنه ليس من كلام رسول الله رغم كونه ايه كلاما مستقيما، اذ استقامة الكلام لا يعني انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء كابن حجر وغيره الذين قالوا ان الزيادة تقبل ما لم تقع منافية، فنحن نقول قبولها ليس مرتبطة بالمنافاة وعدم، إذ قد تكون غير منافية ومع ذلك لا ايه لا تقبل، إذ استقامة الزيادة ليس دائما دليلا على انها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقول الكلام ده باستفاضة والتوضيح بأمثلته إن شاء الله تعالى في لقاء آخر. وقبل ما نقول الأسئلة إن شاء الله الأحد القادم أجازة إفراج أريحكم من وش شوية يعني عشان هكون مش يعني مسافر، فيعني طب أعمل إيه بقى؟ ممكن نعمل استنساخ؟ حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، حديث صحيح طبعا في رواية الدرقطني، وأما في الصبح فلم يزل يخلص حتى فرق الدنيا. دي مش زيادة في الحديث، دي حديث مستقل بيرويه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف والعلماء ضعفوه. هذه الزيادة أنه كان يقنت في الفجر أو في الصبح حتى مات حديث ضعيف جدا عند العلماء. ما الفائدة بمعرفة أسباب ورود الحديث زي أسباب ورود القرآن؟ يعني كما نعرف كما أن أسباب نزول القرآن له فائدة، فنفس الفائدة ديت موجودة في أسباب إيه الحديث، هذا يعين على تفقه الحديث وفهم المراد منه. زي الحديث مثلا من سن في الإسلام سنة حسنة فله إيه أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث، ومن سن في الإسلام سنة سيئة إلى آخره. فبعض الناس يقول لك أهو في سنة حسنة وسنة إيه سيئة، لكن لما نعرف القصة التي وقع قال فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الكلام نعرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا لما دعا الى الصدقه فاحجب الناس فقام رجل فتصدق فتبعه الناس. فهذا مقصود بالسنه ايه هو ابتداء الشيء المشروع وليس احداث شيء جديد لانه ايه تصدق. فالسنه تطلق على ايه ابتداء الشيء كما تقول مثلا سنه رسول الله لان الرسول عليه السلام هو الذي ابتدا هذا الشيء وتبعناه نحن فيه. فكذلك ايضا هذا الرجل تصدق فبدأ بالصدقة فتبعه الناس في ايه في الصدقة، هل هو احدث حكما جديدا او عملا جديدا ليس في الشرع؟ لا، الصدقة مشروعة، لكن هذا الرجل هو الذي بدأ بهذا الصنيع فتبعه الناس على هذا الفعل. فالسنة هنا ليس المقصود بها البدعة او احداث شيء ليس موجودا في الشرع. أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه في السماء موضوع. الحديث الذي يكون الراوي فيه غلطا فاحشا أو غفلته كثيرة هل يمكن أن يتقوى؟ لا. قلتم كلام جميل انه لا يستدل بالاحكام الجزئيه على القواعد الكليه، كلام جميل، وانتم كثيرا ما تستدلون في كتبكم على القواعد الكليه باستقراء الاحكام الجزئيه للمتقدمين من ائمه الحديث، فما تفسير ذلك؟ شوف قال ايه باستقراء، في فرق بين ان انا اجيب مثال واخد منه ايه قاعده. استقراء يعني ايه؟ بيسموه استقراء التتبع التام. يعني التتبع التام ان انا ببني حكم مش بناء على مساله جزئيه، ده صنيع الائمه، صنيع الايه الأئمة استقراء هو معناه كده، ده معنى الاستقراء. استقراء بيكونش بمثال أو مثالين أو ثلاثة. طبعا المؤلف مش بالضرورة يجيب كل الأمثلة في كتابه، لكن هو بيجيب أمثلة على ما هو متقرر زي ابن حجر. طبعا مثلا في نزهة النظر لما بيجيب الشاذ والمر بيتكلم عن الشاذ والمر بيجيب مثال إيه واحد، هل معنى كده ما عندوش أمثلة أخرى؟ عنده، لكن هو في معرض التصنيف مش بالضرورة يستوعب كل ذلك. لكن بناء الأحكام الكلية بتكون على الاستقراء، بناء على استقراء وتتبع تام. عنده عشرات مئات آلاف الأمثلة، لكن مش مجرد مثال أو مثالين، بفرق شاسع طبعا. وحتى ابن حجر يصف الذهبي بأنه من أهل الاستقراء التام. ليه كان من أهل الاستقراء التام؟ لأنه حكم بمقتضى مثال أو مثالين، ولا لأنه نظر في صنيع الأئمة في كتبهم كلها في أحوالهم وفي ألفاظهم وفي أقوالهم، فتبين له أنهم يراعون أشياء معينة ويلتزمون أمورا معينة من الاستقراء. أما مثال أو مثالين لا، وإن كان المؤلف قد يذكر مثالا واحدا وقد لا يذكر مثالا آخر أصلا. ليه؟ لأنه يذكر ما تقرر عن طريق الاستقراء. تاني حاجة، دعك من استقرائي، أنا لا أذكر شيئا لم أسبق إليه لكلام العلماء. أنا ممكن أوضح بعض ما أجمل في كلام أهل العلم، زي مثلا ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر في نزهة النظر صور الروايات التي تصلح لي التقوية، فذكر أن الروايات التي تصلح للتقوية روايات بعينها، لم يجعل ذلك شاملا لكل أنواع الروايات، فأنا فصلت ذلك وجبت أمثلة. فهم الكلام؟ فأنا أصل المسألة أنا لم أنفرد بها، إنما أنا تابع لابن حجر، إلا أنني زدت أشياء توضح كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني وهكذا. زيادة لا يرقون ولا يسترقون، العلماء يضعفون هذه الزيادة. زيادة ايه؟ لا يقول، لان الرسول رقى والصحابة ايه استعملوا الرقية ورسول اذن لهم في ذلك، فلهذا انكروها، لا سيما ان هذه لفظة ليست في كل روايات الايه الاحاديث، فهي اولا لفظة تفرد بها الراوي، ثم انها مخالفة للمتقرر الثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على انها خطأ. زي ما قلنا قبل كده في حديث عمرو شعيب عن ابي عن جدي ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. العلماء انكروا كلمه ايه او نقص، لانه ثابت من سنه رسول الله انه توضا مره ومرتين مرتين، فكيف ينهى هنا عن النقصان؟ ما سبب اختلاف الفاظ الحديث الواحد؟ هل يدل ذلك على الاضطراب؟ لا، انما يدل ذلك على الاضطراب اذا لم يمكن الجمع او الترجيح، أما إذا أمكن الجمع أو الترجيح فلا اضطراب أصلا. وخطأ بعض الرواة في رواية الحديث لا يضر أصلا الحديث إذا رواه غيره فلم يخطئ فيه. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إزاي يبني؟ كان عاملها صح وبعدين تغيرها مرتين، تحديث صحيح طبعا. والله يا عمله وضع الشمس في يميني والقمر عن يساري، باللفظ ده ضعيف، لكن له لفظ آخر ذكره شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وهو صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.